بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، نزلنا مع أمراض القلوب، ونحن مع مرض آخر من هذه الأمراض عافانا الله وإياكم منها، وهو قسوة القلب والفظاظة والغلظة. قسوة القلب يا عباد الله، وقسوة القلب هو ذهاب الرحمة واللين والخشوع منه، هذه هي قساوة القلب. والفظاظة والغلظة بمعنى واحد في مصب القسوة أيضا، لأن الفظاظة هي قسوة القلب وقلة إشفاقه وعدم انفعاله بفعل الخير أو بفعل الخير. وكذلك الفظ الغليظ القاسي الخشن في الكلام، كلها بمعنى واحد ترجع بنا إلى مسألة القسوة. وقسوة القلب من أعظم البلايا والرزايا، عافانا الله وإياكم من هذه القسوة. لذلك قال السلف رضوان الله عليهم: ما ابتلي عبد أو ما ابتلي أحد من الناس أشد من قسوة قلبه، من قسوة قلبه. وقد ذم الله جل وعلا وذم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة القلب، وبين لنا أسبابا في محكم التنزيل سبحانه وتعالى. فمن القرآن قوله جل وعلا: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما. إذن الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية، يبين قسوة القلب. وإن كان السياق إنما هو يعنى به اليهود، لأنها نزلت في شأنهم بني إسرائيل، فلما طلبوا من موسى أن يبين لهم القتيل من قتله، فلما أمرهم الله جل وعلا بذبح البقرة وذبحوها بعد أن سألوا عن أمور لم يكن لهم الحق في أن يسألوا عنها، إن تسألوا عن أشياء أو إن تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذلك نهينا عن كثرة السؤال، فهم أمروا بذبح البقرة لكنهم تعمقوا وأرادوا أن يخرجوا ما هذه البقرة، فطلبوا ما لونها وما صفاتها وما هي. ولذلك قال الله جل وعلا: وذبحوها وما كادوا يفعلون، ضيقوا على أنفسهم. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب والغضب، وقال أن يضربوه ببعضها. فلما فعلوا وأفاق وقال من قتله، ثم قبض الله بعد ذلك روحه، ومع هذا كله ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، أي من بعد ما عرفوا، من بعد ما رأوا الآيات، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وفيه عبرة لنا نحن. ثم قست قلوبهم، كم من المسائل والاعتبارات تمر علينا في أيامنا وشهورنا وسنواتنا، لكن قسوة القلب تمنع الإنسان من الاعتبار والاتعاظ. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، انتبه إلى قولي أو أشد قسوة، كالحجارة أو أشد قسوة، يعني معناه أن القلوب تقسو فتكون كالحجارة في قساوتها، وهذه الحجارة بل أشد من الحجارة. طيب لماذا أشد من الحجارة؟ لأن الله جل وعلا يبين أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط أي ينزل من الجبال، ما يهبط من خشية الله. طيب لذلك قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية: فإذا رأيت الحجر تنشق أو ينشق منه الماء أو تنبع منه الأنهار أو يهبط من الأعالي فاعلم أنه من خشية الله. لا إله إلا الله. الحجر يخشى الله، الجمادات تخشى الله، لأنها كلها تسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الغفلة إنما هي فداء في هذا الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. طيب لماذا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات؟ وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. إذن فالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض وهي جمادات يا عباد الله عرفت قدرها وعرفت عظمها، ولذلك أبت من حملها وحملها هذا الإنسان لظلمه وجهله، لظلمه وجهله. إذن فالقلوب تقسى يا عباد الله، فهي كالحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة. كذلك قوله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا إذ جاءهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. عندما يأتي البأس، لولا جاء هذا البأس تضرع الإنسان وأناب إلى ربه ورجع، لا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا فيه عبرة لنا نحن، عندما تأتي مثل هذه ما يسمى بالكوارث، الكوارث ونقول الطبيعية، لا شك أنها بأسباب جعلت طبيعية، لكن من الذي جعلها تخرج عن إطارها الذي سطر الله سبحانه وتعالى لها؟ أليس الله؟ أليست هي من جند الله؟ لكن إذا جاء البأس علينا التضرع والرجوع. تعلمون أن الوحي قد انقضى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالاعتبار، قد يعتذر الإنسان وينتظر أن ينزل الوحي ليقومه، يعني في فعله حينها، لا، أو يذكره فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها العباد هي التي تجعل منك أنك إن كنت فطنا، إن كنت فطنا من السعداء، لأن السعيد من اتعظ بغيره. فعند البلاء فإنك تؤوب وترجع إلى الله جل وعلا فتتذكر ما أنت عليه، ماذا فرطت في في جنب الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك أطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهذا فيه نهي، أي أن الله جل وعلا نهى المؤمنين أن يتشبهوا بأهل الكتاب أي اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم تركوا كتابا ما أنزل إليهم حرفوه وبدلوه ثم تركوه وراءهم ظهريا. وحالنا اليوم نحن المسلمون، حالنا اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سببه قد أصابنا ما أصاب الأمم السابقة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: الخروج عن جادة الصلاة ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والحديث فيه طبعا روايات ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. أليس هذا يدعونا للخوف والوجل؟ لأنه قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال رسول الله: إلا واحدة. الصحابة من حرصهم على الخير وعلى جمعه وعلى الالتزام به وعلى تحصيله قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ من هي المواصفات؟ من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: يا الذي من أسباب قساوة القلوب وهو الحيدة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عنها وعدم اتباعها. لذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: ما كان على عهدهم دين فهو على عهدنا دين، وما لم يكن على عهدهم دين فليس على عهدنا دين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قست قلوبهم، فقسوتهم من القلب فإنها لا تلين لذكر الله جل وعلا. ولذلك نحن نعاني نسمع آيات الله تتلى صباح مساء ولا تحرك فينا ساكنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اصلح قلوبنا. إذا ليس آيات الله لا نتدبر كلام الله جل وعلا. عندنا القرآن الكريم إنما للافتتاح والاختتام، نفتتح به المجالس ونختتم به المجالس، لا اعتبار ولا تذكر، ولا أن الخطاب موجه إليه، ولا أنك تلتزم بأوامره ولا اجتناب نواهيه. صار القرآن كأنه تفكر المجالس والعياذ بالله. ألهذا أنزل القرآن؟ أليست هذه هي أشد القسوة؟ ألم يقل الباري جل وعلا في محكم التنزيل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وابتعرت فزعت وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الله لا إله إلا الله محالنا نحن أين نحن؟ الواحد منهم يسمع الآية فيقف وقفة معها ترتعد فرائسه بل ويأتون وتعرفون منزلة الصحابة وما أتوا به ومع ذلك يخشون ألا يقبل الله جل وعلا منه الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله قد يمع شيء واحد نحن نجيب لكم من نحن نجيب قد يقول قائل خوف فينا بزاف اش خوف تنزع احنا في حمس الحاجة إلى الخوف الآن لأن الخوف من خاف أدلج من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة احنا اللي نقلب عليها علاش لأن ما نعيشه الآن في دنيانا من الملهيات والمغريات والتي تصرف عن دين الله بل وما من معصية في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتراها رأي العين أليست هذه الفتن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لن نخرج المخرج يا عباد الله الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن تضلوا بعدي وعلى التأبيد هنا وإن كانت لن في لغة العرب ليست على التأبيد لكن هنا على التأبيد لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من زاح عن السنة قيد شبر فقد هلك بل قيد أنملة فقد هلك وكنقولوا من جدنا ارجعوا إلى أنفسكم اصطلحوا مع الله أصلحوا قلوبكم اللهم أصلح قلوبنا إذن هذا قول الله جل وعلا أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي نفسها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث حارثة بن وهب قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة ألا أدلكم على أهل الجنة قال كل ضعيف متضعف وقيل كل ضعيف متضعف الذي لو أقسم على الله لأضره وأهل النار هذا شيء عندنا كل جواب عدل متكبر كل جواب الذي يتبختر في مشيته يتعالى عدل وهو شديد غليظ الذي لا يلين لا للحق ولا للخلق لقسوة قلبه لا يلين لا للحق ولا للخلق كل جواب عتل متكبر والكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الضعيف المتضعف لأنه يتكلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القلوب الحديث هذا يشير فيه إلى حال القلب من شدته ولينه ورحمته ورفقه هذا القلب دليل قال كل ضعيف متضعف أو متضعف فقالوا بالفتح المتضعف أي أنه يستضعفه الناس فيحتقرونه لقلة الجانب وقيل المتضعف الذي هو اللين القلب لين القلب المخبث وهذا هو المراد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له شأن بقساوة القلب وليونتها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، بعد معرفة القسوة والفظاظة والغلظة ومعرفة ذنب الله جل وعلا ودم نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه القسوة، جاء الآن لمعرفة أسباب القسوة. لكن نأخذها جملة، لأن أسباب القسوة كثيرة جدا يا عباد الله، وكلها مستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال السلف رضوان الله عليهم جميعا. انتبه يا عبد الله، هناك أسباب لقسوة القلب، ويأتينا بعدها الوسائل آثار القسوة على الفرد والمجتمع، ثم يأتينا بعدها بإذن الله جل وعلا الوسائل المعينة على دفع قسوة القلب وإزالتها بإذنه سبحانه وتعالى. أما من الأسباب يا عباد الله، فقد نقف على ثلاث بإذن الله جل وعلا. أما السبب الأول وهو الغفلة عن ذكر الله وتدبر القرآن والتأمل في آيات الله الكونية، من أسباب القسوة الغفلة عن ذكر الله وتدبر القرآن والتأمل في آيات الله الكونية. تعال معي لنعرف الأول وهي الغفلة، وما أشد غفلتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا إله إلا الله. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أحسست بالضيق، أحسست بالضنك، ولو أتيت بكلمة تجمع جميع مساوئ ما يؤلم في الدنيا لم تجد كلمة أجمع من قولك ضنكا. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى وهو كان يبصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، أتتك آياتنا، آيات كونية، آيات شرعية، فنسيتها. غفلة تذكرك بالله، الموت الذي هو أعظم ذكرى يتذكر به الإنسان. أنا أقول بأن مشاء القسارة هذا بوتان والعياذ بالله، هذه القمة الآن. ولذا كنشوف المقبرة ويتذكر بعضنا بعض، يتذكر مع صاحب وش يقول لك، يتذكر في أمور الدنيا. لا إله إلا الله، العبرة كيدفن قدامه هو كما قيلنا. فهناك قسوة مثل هذا، واش كاين شي موت للقلب مثل هذا؟ مابقاش. ولذلك لا اعتبار، مابقاش حنا لا نعتني. كفى بالموت واعظا كما قال عليه الصلاة والسلام، كفى بالموت واعظا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، ليست الدنيا. احنا في المقبرة والحسابات والمشاريع والقيل والقال والنميمة والغيبة ومخالفة شرع الله. نحن في المقبرة يا عباد الله، آخر المطاف ما ترى حفرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خصنا نرجعوا للحساب، خصنا نرجعوا للحساب. الله يوفق لي ويقوم لي الخير. إذن فكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسمع إلى قوله جل وعلا: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك المتصدع الآن يفترق نصفين من خشية الله. بل أتعلمون أن الجبل يبكي ويحن إلى من كان يذكر عليه الله جل وعلا إذا افتقد صاحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبكي لفراق صاحبه الذي كان يذكر الله فوقه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجبل يسأل الجبل الذي يليه ويقول، الحديث صحيح، فيقول رحل لي جمادات، ماشي الجمادات، ماشي هذه الجمادات. الذي لا يذكر ربه هو الجماد، هو الميت. يقول الجبل بصل أخيه أذكر عليك اليوم أحد، أذكر عليك أو فوق ظهرك اليوم أحد. لا إله إلا الله. انظر هذه جمادات يا عباد الله، بل تحن إلى ذكر الله، تحن إلى ذكر الله. ولا أدل على ذلك من حنين الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عنده، فلما اتخذوا له منبرا ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم الى المنبر وصعد عليه فسمع الجدع يحن، فسمع له صوت بكاء الطفل. لا اله الا الله. نحن لو انزلنا هذا القران على جبل نحن نقرا ما بين دفتين الكتاب نهدره هدرا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما السبب؟ الغفلة، الغفلة عن ذكر الله وتدبر القرآن والتأمل. وقد أمرنا بذلك، التأمل في الآيات الكونية، الاعتبار. لذلك قال الله جل وعلا فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. إذا انتبه يا عبد الله، علينا أن نصحح المسار، علينا أن نهتم كما قلنا بهذا القلب، فإنه مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرحت صرح الجسد كله. لابد أن نرفع الراس الذي ضرب عليه، وسببه كثرة المعاصي والذنوب، وهي من الأسباب، أي السبب الثاني كثرة الذنوب والمعاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجاء السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب، أو إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. معنى كي تمسح سقل قلبه نكتة سوداء، معنى نقطة سوداء. كدير معصية تطيح في القلب ديالك نقطة سوداء، أكررت المعصية نقطة أخرى، وتتوالى عليك النقط، فإن لم تتداركها بالتوبة والاستغفار والإنابة فإنها تصير رانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سقل قلبه، وإن زاد زادت، وإن زاد زادت، قال حتى يصير قلبه أو يضرب عليه الرمح الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونه، أي مما كسبته أيديهم، وليس الكسب في اليد فحسب، بل كل الجوارح تكسب وكلها محاسبة يوم القيامة. فتنبه لذلك يا عبد الله، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم.